يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما أورده من الكلام حول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبتهم، وخاصة فيما يتعلق بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أورد المصنف رحمه الله تتمة للباب الذي بدأناه من الكلام حول اختيار أو حول خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قامت بها أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة إنما هي علامات وقرائن، منها أنه لما جاءته المرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوعدها على أن تعود إليه، فقالت إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فعدت هذه قرينة من القرائن التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مختارا فإنه سيختار أبا بكر رضي الله عنه. وهكذا ما أورده أعني الإمام الآجري رحمه الله من قول ابن أبي مليكة قال رجل لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله، قال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إقرار من ذلك، إقرار من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا فيما نقله المؤلف من كلام علي رضي الله تعالى عنه وشهادته بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وأمره لأبي بكر في فترة مرضه الذي استمر نحو أسبوعا وهو يرى ويشاهد من حوله علي رضي الله تعالى عنه وبعض آل بيته الذين اختصوا بتمريض النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس ونحوه، إلا أنه اختار أبا بكرا واختار أبا بكر رضي الله تعالى عنه عليهم، فهي قرينة تدل على أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لدينه. واستنبط علي رضي الله عنه أن من اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأمور الدين هو أولى أن يكون خليفة في أمور الدنيا. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الأثر، وهو قوله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة الهلالي رضي الله تعالى عنه قال وافقنا من علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه ذات يوم طيب نفس ومزاحا، فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك، قال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. قلنا حدثنا عن أصحابك خاصة، قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب إلا كان لي صاحبا. قلنا حدثنا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام ولسان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا، وذكر الحديث. هذا الحديث محل الشاهد فيه قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا، والمراد به للصلاة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكرر ذلك كلما جاءه بلال ينشده الصلاة يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما تصرف بعض الصحابة رضوان الله عليهم معتذرين بأن أبا بكر رجل أسيف وأنه لا يقوى أن يصلي بالناس وأنه متى دخل ليصلي بالناس فسيغلبه البكاء وربما لم يتمكن من أداء الصلاة، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك العذر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما كلفوا غير أبي بكر وراجعه بعض زوجاته رضوان الله عليهن غضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا كصواحب يوسف، يعني في شدة المراء والجدال، وقال ما كان ينبغي لقوم فيهم أبو بكر يأمهم غيره، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى إنه لم يأذن لعمر رضي الله عنه أن يكمل الصلاة مع أنه كان قد شرع فيها ليكمل الصلاة ويلي أم بالناس أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث علق عليه المحقق جزاه الله خيرا بقوله إن إسناده ضعيف، وذلك لأن فيه العلاء بن هلال بن عمرو بن عمر الباهلي أبو محمد الرقي قال فيه لين يعني ضعف من التاسعة، أي من الطبقة التاسعة، وهي طبقة تبع أتباع التابعين. وفيه الضحاك بن مزاحم قال صدوق كثير الإرسال، لكن هنا يقول وقد عنعن، وهذه لا تعد عيبا في العنعنة، العنعنة لا تعد عيبا إلا في من وصف بالتدليس، أما من لم يوصف بالتدليس فإن العنعنة لا أثر لها في قبول أو رد الرواية. لكن متى وصف الرجل بالتدليس وعنعن، هنا تكون العنعنة محل توقف. قال وفيه النزال بن سبرة الهلالي ثقة من الثانية وقيل له صحبة، وهذا لا يضر يعني، بل إنه ما دام ثقة فحديثه مقبول. والحديث يقول أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث هلال بن العلاء به دون الجملة الأخيرة، وهي قوله رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. والحديث أخرجه اللالكائي في كتابه شرح أصول شرح الأصول يعني أصول السنة. وهذا الخبر هو موقوف على علي رضي الله عنه، ومثله ورد عن علي، فالحديث أو فالخبر أو فالأثر جاء يعني من روايات يعضد بعضها بعضا. قال: وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال قال حدثنا محمد بن خالد الواسطي قال قال حدثنا شريك عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وهذه رواية تعضد الرواية السابقة، وإن علق عليها الإمام المحقق جزاه الله خيرا بقوله إن هذا الإسناد ضعيف جدا، لأن فيه أبو بكر الهذلي قال اسمه سلمى ابن عبد الله وقيل روح، قال إخباري متروك من السادسة. وهكذا فيه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي قال هو ضعيف، لكن كما رأينا أن هذا الخبر من الموقوفات، وقد جاء ما يعضده. وأشار إلى أن هذا الخبر قال فيه إبراهيم ابن فهد هو ابن حكيم البصري، قال ابن عدي سائر أحاديثه مناكير، وهو مضرب، كان ابن صاعد إذا حدثنا عنه ينسبه إلى جده لضعفه. وقال البرذعي: ما رأيت أكذب منه، هذا الكلام جاء في طبقات المحدثين. وذكره في لسان الميزان وفي معجم ابن الأعرابي، وهي كتب تعنى برواية الضعفاء. قال: والحديث أخرجه ابن سعد والخلال في السنة. والخلال المراد به أبو بكر أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان جمع علم أحمد بن حنبل في كتابه المشهور المسمى بالجامع، وهو كتاب كبير بقيت منه أجزاء وفقدت منه أجزاء وطبعت منه بعض الأجزاء الباقية. قال: وكذلك أخرجه البلاذري في كتابه أنساب الأشراف من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن به. قال: وعزاه السيوطي لابن عساكر، أي في كتابه تاريخ الشام، بأطول مما هنا، انظر إلى كتاب السيوطي في تاريخ الخلفاء، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين. وكذلك جاء ذكره في كتاب الاستيعاب يعني لابن عبد البر، وفي كتاب الصفوة، وفي كتاب أسد الغابة، يعني كلها تذكر هذا الخبر عن علي رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا الحسن بن عرفة قال قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي بكر الهذلي عن الحسن يعني البصري قال دخل عبد الله بن كواء وقيس بن عباد على علي رضي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدما فرغ من قتال الجمل أي من وقعة الجمل، فقال له أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت به، يعني خروجك هذا الذي خرجت في وقعة الجمل، هل هو يعني بوحي أو باجتهاد، وهل أنت فيه محق أو لا؟ هذا السؤال، أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة، أنك أحق الناس بهذا الأمر؟ فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق المأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تحدث عنه، يعني كأنهم يقولون نقبل منك هذا الصنيع. قال فتشهد، يعني علي رضي الله عنه، ومعنى تشهد أي بدأ خطبته بالشهادتين. فتشهد علي رضي الله تعالى عنه قال وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا، أي إذا بدأوا الكلام في الأمور خاصة فيما يتعلق بالأمور الشرعية يبدأون بالتشهد. قال فقال أما أن يكون عهدي عهد رسول الله عهد أما أن يكون عندي عهد رسول عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله، أي ليس لي عهد، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخا تيمي، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أخا تيمي بن مرة، هذا كنيا من كنى أبي بكر رضي الله عنه لأنه من هذه القبيلة ومن ذلك الفخر، قبيلة تيم من مرة، ولابن الخطاب يعني عمر رضي الله تعالى عنه على منبره ولو لم أجد إلا يدي هذه يعني لحلت بها بين الخليفتين. والواقع أن علي رضي الله عنه بايع للإمامين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، وأنه قاتل معهم وعمل معهم وجاهد معهم، وكانت كل أعماله مرتبطة بهم، مما يدل على أنه قد بايع لهم بيعة منطلقة من إيمانه رضوان الله تعالى عليه. ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي رحمة، ولم يمت فجأة حتى يقال إنه ما وصى، ولم يقتل قتلى حتى يقال إن القتلى لم يمكنه من الوصية، مرض ليالي وأياما أو مرض أياما وليالي، فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، أي يبين له أنه قد حان وقت إقامة الصلاة، فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو يرى مكاني. قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظرنا في أمرنا فوق الصلاة عضد الإسلام وقواعد الدين، يعني أهم شيء في الإسلام، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أي فهذا أمر استنبطناه وفهمنا منه أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأن يكون الإمام من بعده، ومن أنيطت به إمامة الصلاة وهي من الأمور العبادية فيناط به أمر الإمارة من باب أولى. قال: فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فولينا الأمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه العبارة تشعر بأنه كان ممن قبل بيعة أبي بكر رضي الله عنه وإن لم يحضرها. قال: فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه، فأقام أبو بكر رضي الله رحمه الله بين أظهرنا، فأقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بين أظهرنا، الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه البراءة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، أي فكان له شأن في الجهاد وشأن في المشاركة في الحكم بأنه كان الذي ينفذ الحد. وأنه كان يقبل عطاياه إذا أعطاه، لأنها عطايا إمام. وهؤلاء الذين يزعمون أن أبا بكر أن علي رضي الله تعالى عنه لم يبايع أبا بكر كذبوا فيما قالوا. وهؤلاء الذين زعموا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة بغير رضا الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه، رد أهل العلم عليهم بأن علي رضي الله تعالى عنه كان ممن شارك مع أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، حيث زعم هؤلاء أن أبا بكر رضي الله عنه اغتصب أموال المسلمين، وأنه انتهك حرمة المسلمين، وأنه أخذ المسلمين سبايا، وأنه استرق أبناء المسلمين. كل ذلك من المزاعم التي أناطوها بذكر رضي الله تعالى عنه، لكن علي رضي الله عنه أجاب ورد هذه الدعاوى، وكان ممن رد أو من الأشياء التي رد بها أخبرهم بأن أبا بكر رضي الله عنه لما غزا أهل اليمامة أهل الردة كان قد استحل أموالهم وذراريهم، ومن أموالهم وذراريهم التي قسمها كان أعطى فاطمة من بني حنيفة، كان أعطاها علي رضي الله عنه نصيبا له مقابل الغنائم. وأن علي رضي الله تعالى عنه استولد هذه المرأة، يعني أنه عاشرها وأنجبت له محمدا، يعني أنجبت محمدا المشهور بمحمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. فلو كان علي عمر رضي الله وكان أبو بكر رضي الله عنه غاصبا لما قبل علي رضي الله تعالى عنه هذه الأعطية، ولما ترتب على قبولها هذا الأمر حيث استولدها، مما يدل على أن علي رضي الله عنه كان موافقا لأبي بكر رضي الله عنه في كل تصرفاته، بل كان أحد العمال بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك كان يقول إنه كان يقيم الحدود بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. قال: فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، يعني إذا أرسلني في الغزو، وأضرب بيدي هذه الحدود، بيدي هذه أضرب الحدود بين يديه. فلما حضرت عمر رضي الله تعالى عنه الوفاة فلما حضرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه الوفاة ولاها عمر رحمه الله، فأقام عمر رضي الله عنه بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت عمر رضي الله تعالى عنه الوفاة ظن أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة، إلا لحقت عمر رضي الله تعالى عنه في قبره قال: فأخرج منها ولده، يعني لم يجعل أولاده ممن يخلفه في إمارة المسلمين، ولذلك جعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجرد شاهد يشهد على الست الذين كلفوا بالخلافة. وأخرج أهل بيته، وذلك أنه لم ينظم في المرشحين ابن أخاه أو ابن عمه الذي هو سعيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، مع أنه كان موجودا ومع أنه أهل للخلافة، لأنه أحد العشر المبشرين بالجنة الذين أقام عمر رضي الله عنه الخلافة عليهم أو بسببهم أو أناطها بهم، وبين العلة في هذه الإناطة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، فلما ذكر هذه العلة هي متحققة في سعيد بن عمرو بن نفيل، لكنه لم يجعله فيهم، وقال معزيا لسعيد: يكفي رجل من آل الخطاب أنه يسأل بين يدي الله عن هذه الأمة. ولذلك هو ما أراد أن يحمل غيره من آل الخطاب تبعة الخلافة. هذا معنى قوله هنا: فأخرج منها ولداه وأهل بيته، وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان فينا عبد الرحمن بن عوف، يعني في الستة، ف فقال هل لكم أن أدع لكم نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني الخليفة؟ وأخذ ميثاقنا على أن يسمع على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا. فضرب بيده يد عثمان رضي الله تعالى عنه فبايعه. قال فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، ولذلك يلزمه أن يبايع. وإذا الميثاق في عنقي لعثمان رضي الله تعالى عنه. قال فاتبعت عثمان رضي الله عنه ورحمه الله بطاعته حتى أديت له حقه. فهذا علي رضي الله تعالى عنه يبين ويؤكد أنه رضي بخلافة من سبقه، وأنه بايعهم باختيار منه رضي الله تعالى عنه، وأنه إنما فعل ذلك ليجمع كلمة المسلمين، وأنهم بمبايعة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن زياد التستري قال حدثنا سليمان بن الحكم قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي عن عبد الملك بن عميرة عن سويد بن غفلة قال لما بايع الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس أذكركم بالله أيما رجل ندم على بيعتي لما قدم علي أو لما قام علي أو لما قام على رجليه، أذكركم بالله أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه أو لما قام على رجليه، يعني يحثهم على ذلك. قال وأكب الناس فكأنما صب على رؤوسهم السخن. قال فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصباء، فقال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يؤخرك؟ أي المسألة لا تحتاج إلى هذا الذي قلت، والناس قد سلموا بالبيعة والناس قد بايعوا ولم ينكث منهم أحد. قال وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن معاوية بن صالح قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر رضي الله وعمر رضي الله تعالى عنهما وينتقصونهما. قال فدخلت على علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما فيه من الأمة بغير الذي هما فيه من الأمة أهل، ولو أنهم يرون أنك تضمر لهما بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بغير الذي هما فيه من الأمة إيش؟ نقص إيه؟ يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما فيه من الأمة، من الأمة أهل، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اشتروا على ذلك، كأن سويد بن غفلة أنكر على هؤلاء، وكأنه لام علي رضي الله تعالى عنه في أنه هو الذي تسامح وأذن لهؤلاء أن ينالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال رضي الله عنه منكرا هذه الدعوة التي طرحها سويد بن غفلة، فقال أعوذ بالله، قال علي رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى عليه المضي، يعني أن يموت عليه، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن، إلا الحسن الجميل. أخوى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما. ثم قام دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد، فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه، بما أنا عنه متنزه وعما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب، أما والذي فلق الحبة وبرى النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق وألو صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق وألوفا أي أحسنتم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يامراني وينهياني ويقضياني ويعاقباني، فما يجاوزاني فيما يصنعان، فما يجاوزاني فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه على صلاة المؤمنين، فصلى بهم 7 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده وولاه المؤمنون ذلك وفوضوا الزكاة إليه، لأنهما مقرونتان يعني الصلاة والزكاة، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن ذلك له من بني عبد المطلب، يعني أول من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره يعني كان كارها لهذه البيعة، يود أحدا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقي وأرأفه رأفة وأكيسه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما، شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على أجله ذلك. ثم ولي الأمر بعده عمر رحمه الله، واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي، يعني في تولية عمر رضي الله عنه عثمان، فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان يكرهه، فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه، وكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء، وللمؤمنين عونا، وناصرا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه، وجعل الصدق من شانه، حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه، وجعل هجرته للدين قواما، وألقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام فظا غليظا على الأعداء، وينوح حنقا مقطاضا على الكفار الضراء في طاعة الله عز وجل، آثر عنده من السراء. الضراء في طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما، رحمة الله عليهما، ورزقنا المضي على إثرهما والحب لهما، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما، فمن أحبني فلحبهما، فمن أحبني فليحبهما، أحسنت، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم، يعني قبل البيان والتوضيح. ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري، يعني من العقوبة. ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أينه. أقول قولي هذا، ويغفر الله لي ولكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله، ويذكر في هذا الباب قصة وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: لما قبض أبو بكر رضي الله عنه وسجي عليه، ارتجت المدينة بالبكاء، كيوم قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكيا مسرعا مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه مسجى أي مغطى، فقال: رحمك الله يا أبا، رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسا ومستراحا وثقة وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله تبارك وتعالى وأعظمهم غنى في دين الله عز وجل وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببهم على الإسلام وآمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورحمة وفضلا، أشرفهم منزلا وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله تعالى في تنزيله الصديق أو صديقا، فقال جل من قائل في كتابه: والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني أبو بكر، واسيته حين بخلوا، وأقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، وصاحبته لله وصاحبته في الغار، والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله عز وجل وفي أمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، فنهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خليفته حقا، لم تنازع، فكنت خليفته حقا لم تنازع، ولم تصدع بزعم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغيظ الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا. قال وذكر الحديث إلى آخره، ثم قال: رضينا عن الله قضاه وسلمنا له أمره، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. قال وذكر الحديث وسنذكره بطوله في موضع آخر.